وقد سحر النبي عليه الصلاة والسلام، سحره يهودي خبيث يقال له لبيد بن الأعصم، وأطع له سحرا في بئر، في بئر أريس، في مشت ومشاقة، وجف طلعة ذكر يعني النخلة الفحل لثمرته جف يسمى الكافور أو الكفرة. هذا الخبيث وضع السحر للرسول عليه الصلاة والسلام في مشت اللي ينشط به عادة، مشاقة يعني ما سقط من الشعر عند المشط، فوضعه في هذه البئر، لكن لم يؤثر على النبي عليه الصلاة والسلام في أمر يتعلق بالرسالة أبدا، لكن صار مخيل إليه أنه أتى أهله أو أنه فعل الشيء ولم يفعل، حتى أنزل الله عز وجل سورتي قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، فرقاه بهما جبريل فشفي بإذن الله، ثم استخرج السحر من هذه البئر وفل وأبطل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.